إذن فاتخذ مكان الشعبي يعني مكان الكسر سلسلة من فضة دل هذا على أمرين: أولا جواز التطبيب بالفضة اليسيرة وأنه لا حرج في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه لا يجوز تطبيبه بالذهب وإنما التطبيب بالفضة لأنه هو الذي جاء النص فيه والذي جاء النص فيه فيقتصر على ما ورد فيه النص، لأن الأصل هو عدم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام أو في الشراب. المسألة الثالثة التي تكلمنا عنها هي وهي آنية الكفار، هو الأصل في جميع الآنية الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، ومنها آنية الكفار، إلا إذا كان الكفار يعني مشهور عنهم استعمال النجاسات، نعم، أو طعام النجاسات نحو طعام الخنزير ونحو ذلك وأكل الميتة ونحو هذا، فمثل هذا لا، يعني إذا اضطر إلى استعمالها فإنه لابد من غسلها قبل استعمالها، لحديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله إن صلى الله عليه وسلم: إننا نكون بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في صحافهم أو أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. إذن أذن النبي عليه الصلاة والسلام في استعمال آنية الكفار في حالة إيه؟ في حالة الضرورة والحاجة، قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. نعم، نعم، مش من غير ذهب، نتكلم على آنية الكفار عموما، آنية الذهب والفضة لا يستعمل في الطعام ولا في الشراب، لا يجوز. ما هو احنا اهل كتاب، حتى لو كان اهل كتاب، انه لا يجوز في شرعنا ذلك، لا يجوز في شرعنا. ليس معنى آنية الكفار هي انها هي آنية من الذهب والفضة، هو آنية الكفار لا يقتصر ان تكون من الذهب او من الفضة، سواء كانت من الذهب والفضة او من غيرها. طبعا اذا كانت من الذهب والفضة فلا يجوز الاكل فيها قولا واحدا، وهذا النص عدل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع، لكن انا اتحدث عن عموم آنية الكفار. فإذا كان مشهورا عنهم الأكل النجاسات والخنزير، وهذا مشهور عن النصارى، نعم، وفي بلاد الغرب، فهنا في هذه الحالة لا يأكل في صحاف ينطبق. نحن نتحدث هنا عن الصحاف المستعملة، عن الأواني المستعملة، وإلا فالأواني الجديدة ليست داخلة هنا على هذا النهي، لأن ليست داخلة في هذا النهي. لماذا؟ لأن الأصل فيها الحل. أنا كل الآن الأطعام الآنية التي تباع الآن في بلدان المسلمين تصنع في بلدان لا دين لها، في الصين كلها أغلبها، وهذا يعني يجوز استعماله ولا لا يجوز؟ يجوز استعماله. إذا نحن نتحدث عن آنية الكفار التي المستعملة، ولذلك نفرق بين قوم يأكلون الخنزير ويأكلون الميتة وبين غيرهم. فإذا كان هؤلاء يأكلون الميتة أو يأكلون الخنزير فلا يجوز استعمال آنيتهم المستعملة إلا بعد غسلها وفي حالة الضرورة إليها، لحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه. والأصل على جواز هذا في عموم الكفار الذين لا يعرف عنهم النجاسات أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي القردة، من مزادة امرأة مشركة، والحديث متفق عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى أباح طعام أهل الكتاب. نعم، وطبعا طعام أهل الكتاب هيقدم بإيه؟ هيقدم في آنياتهم. لكن أكون يسأل: طب لو قدم في آنيات الذهب والفضة لا يؤكل منها؟ لأنه لا يجوز لا تأكلوا لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى هذا لا يجوز، إن الذي يأكل في آنيات الذهب والفضة إنما يجاجه في بطنه نار جهنم عموم هذا. طيب، وكذلك هنا الذي دل على جواز استعمال آنية الكفار إذا لم يكونوا يستعملون النجاسات أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أباح طعام أهل الكتاب. طبعا يعني الطعام المذكور في سورة المائدة هو خصوص الذبائح، ولكن دل بعموم النص على عموم طعامهم عموما. إذا كان في الذبائح حلال يبقى في غير الذبائح حلال كذلك. نعم، فهنا فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سانخة، اضبط عندك لأن هي مضبوطة عندك غير صحيحة، وإهالة بفتح السين وكسر النون، وإهالة سانخة، الإهالة اللي هي يعني اللحم او الدهن مع الزيت، يعني زي ما يسموها كده الشوربه، يعني الطعام الذي يكون فيه شحم او دهون مع الزيت يطبخ مع بعضه البعض، هذه تسمى اهاله. سنخه بمعنى متغيره، وقد تقال بالزاي هو المعروف عندنا زنخه، مش كده؟ احنا كلنا نعرف زنخه، ها؟ لكن هي في اللغه بالسين، وكذلك قد يعني يقال عنها بالزاي، ها؟ بالزاي وليس بالزين، الزاي، ها؟ يعني ولذلك فهذا يدل، اذا مثلا لما اكل عند يهودي على دعية دعاه يهودي الى طعام، والطعام كان من اهاله سنخه، الاهاله اللي هو الشحم والزيت، سنخه متغيره، واكل منها النبي عليه الصلاه والسلام، وسنخه او زنخه بيبقى ايه، فيكون بفتح السين وكسر النون، وليس على الضبط الذي عندك، الضبط الذي عندك خطا. طيب المساله الرابعه في هذا الباب، احنا حاولنا نراجع على الايه، على هي المساله الثلاثه، هي المساله الرابعه وهي متبقيه في هذا الباب، وهي الطهاره في الانيه المتخذه من جلود الميته. طيب احنا تكلمنا على عموم الآنية، في هذه المسألة نتحدث عن الاستعمال الآنية المتخذة من جلود الميت. والميتة في الاصطلاح هي ما مات حتف أنفه من غير تزكية شرعية. الميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني مات بدون تزكية شرعية. وجميع أنواع الميتة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم ذكر أنواع من الميتة: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم، كل هذه إلا إذا أدركتها وبها حياة، فزكيت بالزال بمعنى الذبح، والزكاة بالزاي بمعنى الزكاة المعروفة، يعني إلا ما زكيتم وما ذبح نصبي وأن تستقسموا بالأزلام. إذن هذه الآية ذكرت أنواعا من الميتات، فالميتة هي ما مات حتف أنفه من غير تزكية شرعية. وقد حرم الله عز وجل أكل الميتة لحم الميتة مطلقا، كما وجاء على هذا الكتاب والسنة والإجماع تحريم لحم الميتة، منها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. نعم، إذن دل هذا النص على تحريم لحوم الميتة مطلقا، ألف واللام هنا عموم. طيب لكن الله سبحانه وتعالى أباحها للمضطر، والمضطر يعني ليست له إرادة، وإنما هو يعني يضطر إلى ذلك اضطرارا. فلماذا حرم الله الميتة؟ لضررها على الإنسان، لأنها تضر ضررا بالغا. فإذا تعينت هذه الميتة لحفظ حياة الإنسان، كأن يكون إنسان اضطر في مجاعة ولم يجد إلا الميتات يأكل منها بقدر الحاجة، ودل على ذلك في هذه الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، في سورة الأنعام وفي سورة المائدة: فمن اضطر غير متجانف الاسم فلا اسم عليه. تمام، اذا اباح الله عز وجل الاكل من الميتة حال الاضطرار. تمام، اذا لم يجد الا الميت اكل منها بقدر ما يعني يحفظ حياته. طيب فهنا نحن في هذه المسألة نتحدث عن الآنية. طيب إذا الطهارة، إذا كان هذا حكم الميتة عموما، طيب فما هو حكم استعمال جلود الميتة؟ المعلوم أن الميتة نجسة باتفاق أهل العلم، وكذلك جلد الميتة نجس إلا إذا دبغ. ومعنى الدباغة أنه يعالج جلد الميتة بأنواع من المواد الكيميائية وبعض النباتات وبعض الأملاح حتى تزول منه النجاسة تماما، فهذا هو الدباغ. تمام، فنجد أن النصوص في الشرع أباحت استعمال جلود الميتة بعد دباغتها وليس قبل دباغتها، لأن قبل دباغتها فإنها تأخذ حكم الميتة في أنها نجسة، والمعلوم أن النجاسة تزول بالماء أو تزول بأي مزين كان، المهم أن تذهب أو المهم أن من المهم أن تذهب أو صف النجاسة من لون أو طعم أو ريح. فجلد الميتة هنا يقول يا المؤلف جلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله، جاز استعماله طبعا يعني جاز استعماله، استعمل في صنع الآنية، استعمل في يعني فرش تفرش أو مقاعد يقعد عليها. فجلد الميتة إذا دبغ جاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. وأنا أي ماء إهاب أنا عموم أي نوع من أنواع الإهاب دبغ فقد طهر. سوف يأتي بعد ذلك أن العلماء خصصوا هذا بميتة الطعام المأكول اللحم وليس الطعام غير مأكول اللحم، وليس الحيوان غير مأكول اللحم. فالكلام هذا يخص إيه؟ يخص الميتة من الحيوان الذي يكون، لقوله عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه لما مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها. والحديث كذلك متفق عليه، إنما حرم أكلها. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمور: أولا أنه يجوز استعمال جلود الميتة لكن بعد دباغتها، فقال هل أخذوا إهابها، الإهاب في اللغة بمعنى الجلد، هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. فقال رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. إذن أباح النبي عليه الصلاة والسلام استعمال جلود الميتة بعد دباغتها. لكن طبعا الحديث هنا إذا كان إيه في الميتة، ميتة الحيوان مأكول اللحم من مر على شاة ميت، قال وهذا حديث رواه مسلم، وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة، الزكاة بمعنى الذبح، وإلا فلا. يعني نحو ميتة إيه؟ نحو ميتة الكلب والخنزير. نعم. فجماهير أهل العلم على أن ميتة على أنه لا يجوز استعمال دباء يعني جلود الكلب والخنزير. طبعا الجمهور وإلا فالمالكية يعني يجيزون هذا، لكن الجمهور على عدم جواز استعمال جلود الكلب والخنزير لنجاستها مطلقا حتى لو دبغ. وكذلك الثعابين والتماسيح، لأن كل هذه غير مأكولة اللحم، يقول أما شعرها. طيب إذا كان هذا في حق إيه؟ في حق الجلود. المسألة دي مسألة الجلد مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يجوز استعمال شيء من جلود الميتة مطلقا، لا جلود الميتة ولا شعرها ولا قرنها ولا ظفرها ولا شيء. ويستدلون على هذا بما رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عكيم، وفيه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. صار عندنا الآن إشكالية قول الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه يجوز استعمال جلود الميتة بعد دباغتها. وطبعا الميتة هنا خصوصا ميتة مأكول اللحم الذي تحله الزكاة. قول الثاني وهو قول من يرى من أهل العلم أنه عدم جواز استعمال الميتة مطلقا، ويستدلون بحديث عبد الله ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والقول الراجح هو القول الأول لعدة يعني أدلة. أولا أن أدلة الانتفاع بجلود الميتة قوية، أدلة مروية في الصحيحين ومروية في صحيح مسلم، بخلاف الدليل الذي هو خلاف دليل عبد الله بن حكيم الذي هو مروي عند الترمذي وعند غيره. فلا يبقى حديث عبد الله بن حكيم لرتبة الأحاديث التي فيها الانتفاع بجلود الميت. هذا أولا. ثانيا أنه نستطيع هنا أن نجمع بين الحديثين، طبعا من حيث الصناعة الحديثية هو الأولى إيه في لما يكون عندنا تعارض بين الأدلة، الأولى هو الجمع متى أمكن. لماذا؟ يعني متى أمكن الجمع بين الأدلة فهذا أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن في الجمع بين الدليلين إعمال بكلا الدليلين، وأما في الترجيح بينهما فالعمل بدليل خلاف الآخر. فلذلك لا نلجأ إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص بأي وجه من أوجه الجمع، حينئذ نلجأ إلى، قبل أن نلجأ إلى الترجيح ننظر في التواريخ. يعني الأول نحاول الجمع بين الدليلين، إذا لم نستطع الجمع يعني كيف الجمع، سوف يتبين لكم الآن يعني كيف الجمع بين الدليلين. فالأول الجمع، ثانيا إذا لم يكن الجمع يبقى ننظر في التواريخ، ممكن يكون النص على في حالة وجود تعارض، ممكن يكون نص متأخرا عن نص آخر. ففي هذه الحالة إذا علمنا التواريخ واستحال الجمع بينهما، ففي هذه الحالة هنقول إن النص المتأخر نسخ النص المتقدم. مثال على هذا إيه؟ حديث بويدة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، كان في الماضي، ألا فزوروها الآن. يبقى في عندنا تعارض شديد ولا لا؟ تعارض. كنت قد نهيتكم، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى هذا إذا زيارة القبور تصير مستحبة لورود النص المتأخر، يبقى هذا نسخ ولا لا؟ نسخ. كيف علمنا النسخ؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم نستطع الجمع، لأننا لم نعرف، إذا لم نستطع معرفة التواريخ ولم نستطع الجمع، يبقى هنلجأ إليه إلى الترجيح، والترجيح يعتمد على قوة الحديث من ناحية الصناعة الحديثية، نعم، والأدلة الخارجية التي ترجح أحد الدليلين. فهمنا المسألة؟ ففي حديث عبد الله بن عكيم هنا نستطيع الجمع هنا بين الدليلين. طبعا احنا لو لجأنا الى الترجيح فهيكون الترجيح في صالح الجمهور من اهل العلم بجواز استعمال جلد الميتة بعد دماغته للاحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك. لكن اذا اردنا الجمع نستطيع ان نقول ان حديث عبد الله بن عكيم هو بيقول: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والإهاب هنا هو الجلد قبل دبغته، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى دل هذا الحديث عليه أن حديث هنا عبد الله بن حكيم أنه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب هو الجلد قبل دبغته، لكن بعد دبغته لا يطلق عليه إهاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذا دل معنى هذا الحديث بالمفهوم أن الجلد بعد دباغته خارج عن كونه إهابا، وإنما يكون إهابا قبل دباغته. وعلى هذا فحديث عبد الله بن عكيم، شوف احنا عملنا إيه، الجمع معناه إيه؟ أنك نزلت الحديث على جهة لا تختلف مع الحديث الآخر، وهذا هو معنى، هذا هو معنى الجمع، أنك تنزل الحديث على، طبعا هذا الكلام ليس مطروكا للهوى، وإنما بالتأمل والتدبر في النصوص. فالإهاب المذكور لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا معناه أن هو الجلد، فالإهاب هو الجلد قبل دماغته، ودل على ذلك الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فدل على أن الإهاب هو الجلد قبل دماغته، فإذا دبغ يبقى لم خرج عن كونه إهابا وحل وجاز استعماله. طيب هذا بالنسبة للجلد، تفضل. خلاص صار الآن جلد من الجلود العادية، لا خرج عن كون جلد ميتة، لأن النجاسة هنا استحالت تغيرت. احنا ذكرنا النجاسة انه لا يشترط، مش احنا لما تكلمنا على تعريف النجاسة تكلمنا على الطهارة، قلنا ايه هي؟ رفع الحدث وزوال الخبث، وزوال وليس إزالة، لأن النجاسة حتى لو زالت بنفسها فإنها يسوغ لها ايه؟ حكم الطهارة. فعلى ذلك إذا زالت النجاسة خرج عن كونها إيه؟ إذا دبغ خرج يصير أي جلود عادية تستطيع أنك تستعمل. طب هذا كلام في جلد الميتة. طيب شعر الميتة وقرنها مثلا وظفرها، كل هذا حدث اختلاف فيه بين العلماء، والراجح هو الذي يذكره لك المؤلف، وأما شعرها فهو طاهر، يعني شعر الميتة أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة. يعني لو جز بيقول شعر الميتة المباحة الأكل في حال، يعني مسألة الاختلاف اللي هو موجود في جلد الميتة، نعم، هذا الاختلاف ليس موجودا في شعر الميتة. يعني شذ من قال إن شعر الميتة لا يجوز، هو قول البعض أهل العلم، ولكن القول الراجح وقول الجمهور من الحنابلة والحنفية والمالكية هو جواز إيه؟ جواز استعمال شعر الميتة. يبقى شعر الميتة لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى دباغ، وإنما يحتاج إلى الذي يحتاج إلى دباغ هو الجلد. أما اللحم فإنه نجس طبعا، هو محرم من أكله. المأكل كل هذا كل ما نتحدث عنه الآن مأكل اللحم، لأنه لا يجوز استعمال لا شعر الخنزير ولا شعر الكلب. وطبعا المسألة فيها خلاف، المالكية بتجيز استعمال دباغة شعر الخنزير ونحو ذلك إذا عولج فيستعمل، هو بيستعمل على فكرة حاليا، استعمل فيه فرش الدهانات، فرش الطلاق التي تستورد من الصين كلها من لحم من شعور الخنزير، كل فرش الدهانات بلاستيك. ها بلاستيك؟ لا بلاستيك، لا لا لا لا، كل الشعر اللي فيها شعور، هذه كلها شعور خنزير. لا لا مش كل الفرش يعني، لا لا لا لا، جميع الفرش الصينيه، جميع حتى اللي بتصنع هنا في مصر، الفرش دي كلها، الفرش اللي هي فرش الطلاق اللي هي فيها شعور، ايوه من اللي بوصب الحاجات اللي هذه كلها من طبعا المالكيه يجوزون هذا، غير المالكيه يختلفون في في في مساله الخنزير والكلب. نعم، فالجمهور من اهل العلم على على عدم جواز استعمال لا جلود الكلاب ولا جلود الخنازير. على كل حال القول الراجح في ان شعر الميتة هو ايه؟ شعر الميتة مأكولة اللحم بانه طاهر. طيب، واما اللحم طبعا فانه نجس كما اتفقنا. طيب، كيف الدباغ؟ الدباغ يعرفه في المدبغة، تعرف اهل الصناعة بيعرفوا اضافة محاليل واصباغ ومواد كيميائية بتحيل هذا الجلد الى جلد يجوز استعماله. طيب، اما ما لا تحله الزكاة، اما ما لا تحله الزكاة فانه لا يطهر. طبعا المسألة فيها خلاف، يعني من العلماء كالمالكية اجازوا استعمال اجازوا دباغة جلد الخنزير، نعم جلد الخنزير، لكن الجمهور من العلماء على انه لا تحل، وهذا الذي جرى عليه المؤلف لذا قال اما ما لا تحله الزكاة يعني الذبح فانه لا يطهر، وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال حياته طاهرا. سبحان الله، الهرة طاهرة في حال الحياة ولا لا؟ لا طاهرة. مثلا لما سئل عن سؤل الهرة قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني هي يعني تكسر التطواف يعني الدخول عليكم، فلذلك هي طاهرة. وسؤل الهرة طاهر، وسؤل الهرة يختلف عن سؤل الكلب، فالكلب لعاب نجس بخلاف الهرة. لكن في حال مع كونها طاهرة في الحياة، لكن العلماء نظروا إلى مسألة، يعني لماذا جمهور العلماء يرى إن إن إن إن دباغة جلد الهرة مثلا لا يجوز؟ لأنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاز استعمال جلود الميتة كلها وردت في إيه؟ وردت في مأكول اللحم، مر على شاة الميتة، ها؟ فهكذا ورد الحديث، ولم تعرض على ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم حكم في جلد غير مأكول لحم بطه. والفريق الآخر الذي يستدل على الجذب إلى عموم أي إهاب الدبغ فقط، يستدل بعموم الحديث، أقول أي ما إهاب الدبغ فقط، فاستدل هنا بعموم بعموم الحديث. إذن المسألة فيها تختلف فيها أنظار أهل العلم. المؤلف جرى على الراجح في هذه المسألة، قال وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ، كجلد جلد الهرة وأشد من الهرة جلد الكلب وجلد الخنزير، كلها لا تحل في حال في حال الحياة. نعم، فكذلك لا تحل كذلك فيها الدباغ. والخلاصة، خلاصة ما ذكر في هذا الباب، يقول أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ. كلام كنا بنتكلم على الميتة، أما ما ذبح الذبح الشرعي الزكاة الشرعية فإنه لا حرج أبدا في استعماله. فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. هذا على قولي على قول الراجح في ذلك. وهذا هو أي وهذا نهاية باب الآنية. الباب الثالث الذي سوف نشرح فيه بإذن الله جل وعلا هو باب في قضاء الحاجة وأدبية، وفي عدة مسائل. السؤال هنا يقول: ما حكم شراء وأكل اللحوم المستوردة، مع العلم أنه أحيانا في بعض الدول الأوروبية النصرانية يقتلونها رميا برصاص أو صعقا بالكهرباء، فهل نسمي ونأكل أم ماذا؟ طبعا اللحوم المستوردة من دول شيوعية نحو بلغاريا الصين، الدول التي لا يعرف عنها أنها لها دين سماوي ترتبط بأهل الكتاب، ليس لها دين سماوي فلا تحل هذه اللحوم مطلقا. هذا أول شيء. يبقى اللحوم مستوردة من الدول الشيوعية، دول يعني زي مثلا مثل اليابان مثلا، مثل الصين، مثل بلغاريا، دي هذا مثل يعني هذا دول إيه روسيا، ويكون كان روسيا فيها روسيا فيها ملايين من المسلمين، فيها نصارى وفيها روسيا خليط كبير فيها ملايين من المسلمين روسيا الله أكبر. فعلى كل حال يبقى هذا أولا. ثانيا اللحوم التي ترد من الدول التي تتدين بدين أهل الكتاب نحو مثلا فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الدول مثل هذه الدول الدنمارك، بلجيكا، السويد نحو ذلك. فهنا هذه إذا علمنا يقينا أن هذه لم تذبح، وإنما إذا علمنا يقينا بأنها يعني ضربت، لأن هذه موقوذة، إذا ضربت في رأسها كما يفعلون هكذا فهذه موقوذة، إذا صعقت هذه أيضا ميتة، كل هذه من أنواع الميتات لا يجوز أكله إذا علمنا يقينا. إذا لم نعلم أنها إذا لم نتيقن مثلا وأنها يعني أو كذلك إذا علمنا أنها ذبحت على اسم الصليب ولم تذبح على اسم الله عز، حتى لو ذبحت على اسم الصليب إذا علمنا يقينا ذلك لا يجوز أكل عليه، لأنها في هذه أو تدخل في عموم أو فسقا أهل لغير الله به. وإنما يبقى كل هذه مسائل لا خلاف فيه، وإنما يبقى الخلاف فيه يبقى الخلاف في اللحوم التي ترد من أهل الكتاب وليست عندنا بينة على أنها يعني ميتة، يعني ليس عندنا بينة، ولكن الظاهر أنها ذبحت. في هذه الحالة إذا في هذه الحالة سمي وكل، في هذه الحالة تسمي وتأكل طالما أنك لم تتيقن أنها ذبحت. هذا يخص لحوم أهل الكتاب لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. في هذه الحالة تسمي وتأكل، في هذه الحالة تسمي وتأكل. لكن إذا لم تتيقن ذلك، إذا لم تتيقن يعني إذا لم تتيقن أنهم سموا أم لا، والذبيحة هي ذبيحة بس مذبوح وليس مضروب موقوذ، فالموقوذ بالصعق أو نحو ذلك مثل هذا كله لا يجوز أكله، لأنها من أنواع الميتات ليست ذبيحة. فقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من المفسرين، هو الذبائح. أما ما لم يذبح فإنه ميتة، حكم الميتة سواء جاء من أهل الكتاب أو يعني هو لو جاء من طرف المسلمين فهو ميتة، ولو جاء من طرف أهل الكتاب فهو ميتة. نعم. وإنما الخلاف في المذبوح، لكننا لم نتيقن أنهم ذكروا اسم الله جل وعلا عليه، حينئذ تسمي وتأكل، حينئذ تسمي وتأكل. لكن هذا اشترط فيه الذبح. يبقى إذا كانت اللحوم أو الدواجن من الدول التي تتدين بدين بأهل الكتاب باليهودية أو النصرانية وكذلك مذبوحة، لكننا لم نتيقن هل ذبحوها على اسم الله أم لا، في هذه الحالة تسمي وتأكل، لأن الله جل وعلا أباح طعام أهل الكتاب وهي ذبائحهم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لا بيكتب عليها في الغالب، بيكتب عليها ولا يكتب عليها. إذا كتب عليها يبقى الإمام ضامن في هذا، يبقى السلطان ضامن في هذا، لو فيش حرج يبقى هيتحمله الإمام. على كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إحنا بنتكلم على باب الجواز، لكن باب الورع والاحتياط باب إيه؟ باب واسع. إذا أردت أن تتورع في مثل هذا إنه يعني لم يغلب على ظنك أنها مذبوحة يبقى تركها. إن العلماء يقولون إذا اختلطت مزكاة بميتة حرم الأكل من الجميع. لماذا؟ لأنه لا يدري أيها اللحم الطيب وأيها الخبيث يبقى لا يأكل. إحنا ما نتكلم على اللحم المذبوح من قبل أهل الكتاب. فإذا ذبح لكننا لم نعلم هل ذبح بسم الله عليه أم لا في هذه الحالة تسمي وتأكل. وإذا تنقلنا من عدم الذكر لأي شيء يعني يذبح ولوش أي حال خالص إذا ذبح سمي أنت وكل سمي وكل. التي لا يجوز أكلها هي التي ذبحت على اسم الصليب أنها تكون داخلة في قوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله يعني ذكر عليها لأن هذا من أعمال الفسق من أعمال الكفر الذبح على غير اسم الله من أعمال الكفر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا كلهم قد مدح إذا أحيانا بيذبح للمسلمين على اسم الله في هناك مذابح حتى في الدنمارك مذابح وتكون الهيئات الإسلامية هناك هي التي تشرف عليها ولذلك ولذلك بيأتي مكتوب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية مكتوب عليها حلال أو حرام. طيب وأحيانا مكتوب عليها حلال يعني مذبوحة على الشرع مذبوحة على الشرع. وفي العجيب سبحان الله أنك تجد في دول بتحترم نفسها وتحترم رعاياها حتى لو كانت دولة كافرة بتلزم هذا يعني مثلا في هونغ كونغ مثلا دولة مفتوحة عن الصين شوي هي متبعة للصين لكن دولة مفتوحة تجد أن مكتوب على المنتجات حلال حلال باللغة العربية وباللغة الإنجليزية حلال حلال حلال باللغة الإنجليزية حلال لأنها دولة بتحترم رعاياها حتى لو كانت دولة كافرة رغم كونها مقاطعة تبع الصين لكن الصين في ملايين هناك من المسلمين لكن منسيون وروسيا كل هذا بقايا الخلافة بقايا الدولة العثمانية الخلافة الكبيرة التي كانت فاقتطعوا البلدان الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما كان يعني علم الخلافة يرفرف عاليا لم يكن أحد يجرؤ على أن يقترب من المسلمين. طبعا المنافقون الآن يعني يتهمون من يعني من يبشر بعودة الخلافة بأنهم مضطرفون أنهم ينهبون هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جهلاء. لماذا؟ الحديث الذي راه نسائي في سننه نعم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم إذا شاء الله أن يرفع رفعه ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا. والملك العض أو العضوض اللي هو الملك اللي هو توريث الآباء للأبناء فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم تكون ملكا جبريا يعني ثم تكون يعني تكون فيكم انت بتابع الحديث تكون فيكم النبوة وما شاء الله ان تكون ثم اذا شاء الله ان يرفعها رفعها وهذه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله فيكم ان تكون ثم اذا شاء الله ان يرفعها رفعها اللي هي خلافة الخلفاء الأربعة وأضيف إليها كذلك خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يعد الخليفة الخامس ثم تكون ملكا عاضا أو ملكا ثم تكون ملك عاض أو ملك عضوض وهذا يعني ثم تكون يعني ملك جبري ثم يكون ملك جبري. والملك الجبري اللي هو إيه؟ الملك بالجبر والقوة والقهر هو الملك الآن موجود في غالب البلدان الإسلامية. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه النسائي بسند حسن سكت النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فعلى هذا فهذا يدل على عودة إن شاء الله بإذن الله جل وعلا خلاف في تغييرات الآن في على مستوى العالم بس هذا ليس موضوعنا حتى لا نخرج من الموضوع كثيرا يعني. بالنسبة للفرش دي لو من باب الرحمة واختيار العلماء قال أنا هاخد بمذهب الملكية وهشتغل بالفرش لا حرج بذلك مذهب الملكية في هذا يجيز على كل حال المسألة هي خلافية بين أهل العلم في ذلك، والمسألة فيها ساعة إن شاء الله جل وعلا. الباب الثالث في قضاء الحاجة، ولا مش أسمح بكل الأسئلة، لأن أنا سمعت بكل الأسئلة مش هننهي الدرس، والأسئلة متفرعة كثيرة، أن كل واحد بقى يأتي عليه سؤال يسأل فيه، أن تخلينا في اللي في المادة بعد الدرس أرسل الأوراق. الباب الثالث في قضاء الحاجة وأدابها، قضاء الحاجة وأدابها، وفي عدة مسائل. هذا الباب يسمى، يعني من العلماء من يسمي هذا الباب بباب قضاء الحاجة، ومنهم من يسميه باب الاستنجاء أو الاستطابة. من أهل العلم من يسميه باب إيه؟ باب الاستطابة، استطابة السين والتاء للطلب، يعني طلب إيه؟ التنظف والتطهر من النجاسات الخارجة من السبيلين. والمقصود بذلك سواء سميناه باب قضاء الحاجة، يعني في قضاء الحاجة وأدابية، أو سميناه هذه كلها تسميات لمسمى واحد، وهي الأحكام والأداب التي تتعلق بإزالة النجاسة الخارجة عن السبيلين، بإزالة النجس الخارج عن السبيلين. إذن سواء سميناها قضاء الحاجة أو سميناها باب الاستطابة أو الاستنجاء أو آداب الاستنجاء، كل هذا داخل في معنى، فالمقصود بذلك الأحكام والآداب التي تتعلق بإزالة الخارج من السبيلين. لذلك قال في قضاء الحاجة وآدابها، والآداب جمع أدب، والأدب هو المقصود من ذلك النصوص الشرعية التي أدبت المسلم في، وهذا يدلك على سبحان الله على عموم هذا الشرع العظيم وعلى شمول الشرع. سبحان الله لم يترك الشرع شيئا أبدا حتى في أدق هذه التفاصيل، وهي أدب قضاء الحاجة، فضلا عن الأمور الكبرى، التحاكم والفصل والجنايات والحدود والبيوع والإجارة والرهن والقضاء. إذن هذا الشرع العظيم، الدين الكامل الذي ختم الله عز وجل به، الذي ختم الله عز وجل به رسالات برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بمثابة اللبنة التي سددت صرح الأنبياء والمرسلين، وكان التمام والكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن عندما ندرس باب قضاء الحاجة وأدبها، فتعلم عظمة هذا الشرع الكريم، وتعلم الشمول، وتعلم أن الشريعة لم تترك شيئا وإلا نظمته وجعلت له يعني وأرشدت المسلمين إلى الأدب العظيم. وعندما كان المسلمون يقيمون لهذه الشريعة وزنا ويرفعونها ويرفعون لواءها عاليا، كانوا أمة من أعز الأمم، كما قال جل وعلا: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه مجدكم، فيه عزكم، فيه ثناؤكم. هل كان العرب قبل الإسلام يعرفون بين العالم؟ أبدا، لم يكن لهم أي قوة، القوة كانت لفارس وروم. لم يكن العرب كانوا كالذئاب، كالغنم الشاتية في يستولي عليها الذئاب. لكن لما جاء الإسلام بفضل الله جل وعلا، أسمعوا سمع الزمان، أسمعوا سمع الزمان، أسمعوا، كان صوتهم قويا في أذان الزمان عبر القرون. صار العالم كله، صار الدولة الكبرى هي دولة المسلمين. سنوات قلائل سبحان الله، وصلت الفتوحات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، نعم، عندما رفعوا لواء هذه الشريعة عاليا. ولذلك المنافقون عندما الآن يعني يخاطبون الناس بالعلمانية، واحنا يعني ذكرناها في الدرس الماضي، هؤلاء وصفهم الله سبحانه وتعالى، الذين الآن يسمون كل من يعني يطالبهم بعودة الإسلام والتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وتحكيم كتاب الله عز وجل، فيعني يسمون هذه الدعوات بالتطرف ودعوات الإرهاب ونحو ذلك. هؤلاء كما وصفهم الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب وشأنهم كما قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني صدا عظيما، أكد الفعل هنا بالمفعول المطلق، يصدون عنك صدودا هكذا. وقال الله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هو كلمة طاغوت دي كلمة بيقول لك انتم ايه انتم بتتكلموا في الطاغوت. طب ما هو كلمة طاغوت ده كلمة ده كلمة قرآنية, واحنا لنا نغير كلام الله سبحانه وتعالى؟ ليس لنا ان نغير كلام الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. ما هو حكم الطاغوت؟ هو حكم الجاهلي, الحكم المناقض المخالف لحكم الله سبحانه وتعالى, هذا يسمونه حكم الطاغوت. أي حكم يخالف أحكام الله سبحانه وتعالى حكم الطاغوت. نعم. ويريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الزعم هنا إيه؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون, لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هذا شرط الإيمان, فلا وربك لا يؤمنون. طب معنى هذا مثلا أن كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ لا, المسألة فيها تفصيل, لأن الله جل وعلا سماه مرة فاسقا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, سماه مرة كافرا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فسماه مرة كافرا ومرة ظالما ومرة فاسقا. وعلى هذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل هنا عن الكفر قال هذا كفر دون كفر. إيه معنى كفر دون كفر؟ هذا يسمونه كفر العمل وليس كفر الاعتقاد, الكفر المخرج عن الملة. وطبعا معنى كفر دون كفر يعني إذا كان واحد يعني يعترف أن الشرع هو الذي يجب التحكم عليه, هو شرع الله سبحانه وتعالى, وأنه ليس هناك حكم يعادل حكم الله جل وعلا, ولكنه لهوى أو شيء حكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة, فهنا لا يكون لا نستطيع أن نكفره بذلك أبدا, فيقول هذا داخل في الفسق وداخل في الظلم. هو الذي قال عن ابن عباس رضي الله عنه كفر دون إيه؟ كفر دون كفر. لكن لو أن رجل يقول لا والله حكم لا زي حكم مثل حكم البشر, وإن حكم البشر أعلى الآن وأنف وأوفق للناس من حكم الله جل وعلا, هذا لا يتردد العلماء في أنه داخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الفقه وتنزيل النصوص على مواضعها هو الصحيح, هو دأب أهل العلم. ولذلك التكفير مصطلح شرعي, اسم شرعي, لا يجوز أن يطلق مثل هذه الأسماء إلا بأدلة. يعني كما أن الإيمان اسم شرعي لابد له من أدلة, كذلك الكفر. ولذلك جاء التحذير من التوسع في إطلاق كلمة الكفر على الناس, من حديث ثابت الضحاك رضي الله عنه والحديث في الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الرجل لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه, يعني رجع عليه الكفر, صلى الله السلامة والعافية. يعني إذا أطلق واحد الكفر على واحد وهذا الرجل ليس بكافر, هو يعود الكفر عليه هو. فهذا أمر جلل, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله. يعني لو أن رجل لعن مؤمنا حكمه في الشرع ومصيبته في الشرع أنه جزاء عظيم جدا حتى يصل إلى قتل هذا المؤمن, أو قال له يا عدو الله أو يا كافر, كل هذا جاءت بذلك النصوص. إذن الشرع المطهر العظيم هذا هو حتى في قضاء الحاجة. وزي سلمان رضي الله عنه لما قيل سلمان علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة, قال أجل. الخراءة يعني أدب قضاء الحاجة. قال أجل, علمنا ألا نستنجي ببول ولا بعظم وألا نستنجي باليمين, أو كما قال سلمان رضي الله عنه. إذن هذا الشمول للشرع المطهر العظيم. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. ما المقصود بالاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء هو بيطلق على هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستنجاء المقصود به إزالة الخارج من السبيلين بالماء, وأما الاستجمار فهو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها عند فقد الماء. سؤال, هل يجوز فعلا الاستجمار بالحجارة؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الماء وكذلك استنجى, يعني أزال النجاسة بالماء وكذلك استعمل الأحجار في إزالة النجاسة. لذلك قال الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. يعني قيام أحدهما مقام الآخر يعني لو أن رجلا استجمر جاز ولا لا؟ حتى لو وجد الماء فاستجمع قطعا العلماء لا يختلفون أن استعمال الماء أولى. لماذا؟ لأنها تذهب عين النجاسة، لأنها تذهب عين النجاسة بخلاف الاستجمار. الاستجمار لابد أن يبقى منه أثر للنجاسة ولا لا؟ يعني مسح النجاسة بالأحجار هيبقي أثرا ولا لا؟ سؤال. يبقي لا شك، هيبقي أي وصف من أوصاف النجاسة حتى لو زال عينها يبقى إيه؟ يبقى وصفها، يبقى لونها، يبقى رائحتها، لكن هذا الوصف الباقي معفو عنه بالشرع. يعني هذا الأثر الذي يبقى من استعمال الأحجار معفو عنه، لا يؤاخذ به العبد. ولذلك العلماء لا يختلفون أن الاستنجاء بالماء أولى من الاستجمار، لأنه يذهب عين النجاسة كاملة، يعني كاملا. أما الاستجمار فلابد أن يبقى شيء من النجاسة، لكن ما يبقى معفو عنه. لذلك قال الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح. شوف هنا هنا هنا هنا الضابط، بطاهر مباح منقن كالحجر ونحوه. إذا مسألة بطاهر خرج بالطاهر إيه؟ النجس. نعم. فلا يجوز مثلا الاستجمار بالأحجار التي عليها نجاسات، لأنها نجسة لا تجوز، هي أصلا نجسة. نعم. لذلك قال بطاهر مباح منقن. منقن يعني إيه؟ يعني يستطيع أن هو ينقي محل النجاسة، يعني كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر. يعني الاستنجاء يجزئ عن الاستجمار، والاستجمار يجزئ عن الماء. طب وهل يجب استعمال الاثنين معا؟ لا، لا يجب، لا يجب أبدا. إذا استعمل الماء، الماء يزيل أصل النجاسة. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الأولى استعمال الاثنين معا، النجاسة بتذهب بدون استعمال الحجارة ولا لا تذهب. لذلك قالوا يجزئ أحدهما عن الآخر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والخلاء هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان، يتخلى فيه، يتخلى عن ملابسه ويتخلى عن الناس، لأن الأصل في هذا أنه يستتر عن أنظار الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إذن قال فأحمل أنا وغلامي إداوة من ماء ويعني وطبعا وعنزة، العنزة اللي هي إيه؟ العنزة اللي هي العصا الرمح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا إلى سطر. إذا أحمل أنا وغلام نحو إداوة ماء وعنزة بالفتح، يعني اللي هي العصا التي يعني يغرس في الأرض فيستنجي بالماء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. نعم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هنا الثانية إذا أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فالحديث هنا ذهب أحدكم الغائط فليستطب بثلاثة أحجار دل ذلك على إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، قد يزيد على ذلك إن احتاج، لكن هل يستجمر بحجرين؟ لا يجزئ هذا. طيب قد يقول قائل طب لو كان حجر كبير وله أوجه؟ لا، الصواب أنه كان قال فليستطب بثلاثة أحجار، لابد من ثلاثة أحجار. فما بقي من النجاسة بعد الثلاثة أحجار معفو، فما بقي منها فهو معفو عنه فإن جزء عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس استعمل الماء ولا لا؟ فأحمل أنا وغلام معي يعني إداوة من ماء وعنزة. نعم. ويعني وهي اللي العصا التي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه. طيب وهنا السؤال، الاستجمار يحصل هنا يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها، وهذا مما توسع فيه العلماء. يعني طبعا الكلام ده تحتاجه لما يكون في مسافر في بلاد الكفار، أغلب البلاد الأوروبية وبلاد الحمامات ليس فيها ماء، ليس فيها شطافات، وهم هكذا. فتعمل فهنا يجوز استعمال المناديل الورقية، يجوز استعمال المناديل هي الورقية، فهنا فتقوم مقامي، فتقوم مقام الحجارة. فعلى هذا مثل هذا يجوز استعمال المناديل هي الورقية. لذلك قال والاستجماع يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر ممكن مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك. لأن مثلا كان يستجمر هي بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، ولا يجزئ في الاستجماع أقل من 3 مساحات، يعني من 3 مساحات مقصود بثلاثة أحجار كل واحد من يمسح. لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، هذا مما لا يجوز الاستنجاء به، لأن اليمين كريمة فتصان عن مثل ذلك. نهانا أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو بعظم. والرجيع اللي هو يعني العذرة والروث البهائم، فلا يجوز مثل هذا لأنها نجسة. الرجيع والعظم هذا زاد إيه؟ زاد الجن، فالعظم لأنه زاد الجن، والرجيع لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها ركس. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسعود برجيع قال فردها وقال إنها ركس. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان رضي الله عنه والحديث عند مسلم في صحيح، فدل على أحكام منها أولا أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين للصيانة لليمين ولشرف اليمين، نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في أمر كله، وكذلك أنه لا يجزئ الاستجمار بأقل من 3 أحجار، وكذلك أنه لا يجزئ الاستجمار برجيع اللي هو العذرة والروث، نعم، ولا العظم. وجاء النص أن العظم هو زاد يعني ولكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديهم أوفر ما يكون لحما، فلا يجوز في ذلك. فعلى ذلك الشاهد من الحديث أنه لا يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار. يقوم مقام الاستجمار إيه؟ استعمال المناديل الورقية ونحو ذلك إذا اضطر إلى ذلك. طب إذا لم يضطر إلى مثل هذا، يبقى الأولى استعمال الماء. المناديل الورقية برضه. هل هذا برضه كفاية برضه؟ طبعا 3 مرات حتى قم مقام الحجارة، 3 مرات كذلك. لو زاد عن 3 في مشكلة؟ لا يعني لا تقل عن 3 لكن تزيد على حسب الحاجة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.